يجوز للكافر يأكل مع المسلمين في سفرة واحدة؟ نعم يجوز، ما في بأس أن الكافر والمسلم يأكل سوا، لكن لا يكون هناك محبة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم دعي عند اليهود وأكل من طبخهم وطعامهم، وأباح الله جل وعلا زواج الكتابية زوجه، ومع هذا يأكل معها ولم معها، ما في بأس. لكن لو أدى إلى محبة فهذا يمنع، يمنع لأجل هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في قصر المسافر الصلاة. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ 4 برد، وهي 16 فرسخا، برا وبحرا، وهي يومان قاصدان. سن له قصر الرباعية 2 ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. قاله ابن المنذر: إذا فارق عامر قريته، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومه، أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح، ولو كان الباقي دون المسافة، لا من تاب إذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في قصر المسافر الصلاة. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. أظن وقفنا هنا. طيب من سافر ما أخذه؟ طيب قال رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا. يقول بالنسبة للرخصة، رخصة القصر في السفر، يقول: لمن سافر سفرا مباحا. من سافر، والشارح قال أي نوى، شارح قال أي نوى، يعني كأنه غير عبارة الماتن، الماتن يقول من سافر، الشارح يقول أي نوى، أي نوى. لكن لعل مراد الشارح، لعل المراد بالنية هنا للإباحة، يعني سفرا نوى سفرا مباحا، نوى سفرا مباحا، ولا أدري، لا أظن يعني مراده من نوى قبل أن يفارق البنيان. لكن على كل حال الماتن يقول من سافر، من سافر سفرا مباحا، سفرا مباحا. إذن يستبيح الرخصة من سافر سفرا مباحا، من سافر سفرا مباحا. والمراد بالمباح، المراد بالمباح يعني ما ليس محرما ولا مكروها، ما ليس محرما ولا مكروها. وعلى هذا نقول السفر له 5 أحكام، السفر له 5 أقسام: سفر واجب، وسفر مستحب، وسفر مباح، وسفر محرم، وسفر مكروه. وسفر مكروه واجب، مستحب، مباح، محرم، ومكروه، أحكام 5. الذي لا يستباح به الرخص المحرم والمكروه، المحرم والمكروه. وهذا كما ذكر المصنف، هذا المذهب، مذهب الحنابلة، الجمهور، جمهور العلماء، أنه لا يستبيح الرخصة في السفر المحرم، لا يستبيح الرخصة في السفر المحرم. و لأن فيه إعانة، إعانة له على المعصية، إعانة له على المعصية، لأنه إذا كان مسافر سيرخص له بالفطر، إذا كان صائما سيجمع أجل الصلاة 2 ركعتين، وهذا إعانة له، يقول إهانة له. وهم قبل ذلك استدلوا قوله جل وعلا غير باغ ولا عاد الآية نعم فمن اضطر نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يقول الباغي الخارج على الإمام, الباغي الخارج على الإمام, والعادي الذي يأكل فوق حاجة المعتدي الذي يأكل غير ضرورة, يأكل الميت غير ضرورة. فيقول الباغي الخارج على الإمام, فالله عز وجل منع القصر للخارج على الإمام لأن السفر هذا فيه معصية. لكن الصحيح أن الآية أن مراد الباغي الذي يبغي فوق حاجته, يبغي فوق حاجته, فلا دلالة فيها, لا دلالة فيها. لكن يقول أيضا إعانة له, إعانة له على المنكر إذا رخص له. والقول الثاني أن السفر تستباح به الرخصة محرما أو مباح, هذا مذهب أبي حنيفة, اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم, أنه إذا سافر حتى لو سافر سفرا محرما فله أن يقصر وله أن يفطر, لأن الجهة منفكة هنا, المحرم شيء والسفر شيء آخر. وعلى هذا على المذهب, على المذهب العاصي بسفره والعاصي في سفره, انتبهوا, العاصي بسفره هل يستبيح الرخص؟ العاصي بسفره لا, لا لا يستبيح الرخص. والعاصي في سفره يستبيح الرخص, انتبهوا, واضح؟ العاصي بسفره الذي أنشأ السفر لأجل المعصية, يعني إنسان سافر إلى بلد من البلدان لأجل الفجور, لأجل العهر إلى آخره, فهذا عاصم بسفره, هذا لا يستبيح الرخص, لا يستبيح الرخص. أما عاصم بسفره هو سافر لغرض مباح, سافر لغرض مباح, لكنه ارتكب ذنبا في سفره, ارتكب معصية في سفره, شرب خمرا أو قتل أو زنا, هذا السفر مباح, سفر مباح لأنه عصى في سفره. فإذا سافر سفرا محرم فإنه لا يستباح الرخص. ولهذا يقول المصنف من سافر أين سفرا مباح أي غير مكروه ولا حرام, غير مكروه ولا حرام, فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة. إذن السفر المباح إذا خرج الإنسان للنزهة, خرج للفرجة, خرج للبر, خروج سفر, خروج مسافة, فهذا مباح, هذا له أن يقصر, هذا له أن يقصر. قال يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخا. بالنسبة للسفر, بالنسبة للسفر عندنا في السفر مسألتان, المسألة الأولى المسافة, المسألة الأولى المسافة, والمسألة الثانية أيام الإقامة, المسألة الثانية الزمن في الإقامة, الزمن في الإقامة, يعني هل تحدد ولا تحدد. أما قضية الزمن ستأتي, قضية الزمن ستأتي. عندنا الآن المسافة, عندنا الآن المسافة, يعني هل السفر يقيد بمسافة معينة, هل يقيد بمسافة معينة؟ المصنف يقول يبلغ 4 برد, 4 برد, وهذا المذهب, هذا مذهب الحنابلة والشافعية, مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية, مذهب الشافعية الحنابلة والمالكية والشافعية أنه 16 فرسخ, 4 برد, 4 برد. انتبهوا, البرد جمع بريد, والبريد نصف يوم, بريد مسافة نصف يوم. طيب إذا كان البريد مسافة نصف يوم, 4 برد كم يوم؟ يومين. ولهذا المذهب يقولون 4 برد 16 فرسخا, ها, برا وبحرا, وهي يومان قاصدان, يومان قاصدان. فالبريد نصف يوم، بريد نصف يوم. أتعرفون البريد؟ البريد كان في الزمن السابق الرسائل عن طريق الخيل، يركب شخص على فرس ويكون فيه يعني مثل ما تقول يعني مكان مستراح، فيأخذ الرسالة وينطلق نصف يوم، ينطلق نصف يوم فيصل إلى المكان، يصل إلى مكان فيرتاح، يرتاح. وهناك شخص آخر يأخذ الرسالة على فرس أخرى وينطلق نصف يوم، والذي أتى قبل قليل يرتاح وهذا ينطلق. فإذا وصل نصف يوم في مكان آخر هو ارتاح، ثم أخذ شخص آخر. هذا البريد، كانت الرسائل توصل عن هذه الطريقة، على هذه الطريقة. فيقول المصنف أربع برد، انتبهوا معي، نحتاج إلى أن تكونوا متخصصين في الرياضيات. طيب، أربع برد، كم فرسخ يقول المصنف؟ 16 فرسخ. إذا كان أربع برد 16 فرسخا، إذن البريد كم فرسخ؟ أربع فراسخ. طيب، البريد كم ميل؟ 12 ميل. البريد 12 ميل، واضح ولا لا؟ و إذا كان البريد 12 ميل، أربع برد كم ميل؟ اضرب 4 في 12 48 ميل، 48 ميل، واضح ولا لا؟ والميل كيلو ونصف تقريبا، الميل كيلو ونصف. طيب، 48 اجعل عليها نصفها 24، اضف 24 على 48 كم يطلع؟ اذا مسافه السفر 72، مسافه السفر 72 كيلو. ولهذا العلماء اختلفوا، حتى المعاصرين اختلفوا، منهم من قال 72، منهم من قال 75، منهم من قال 80، منهم من قال 82، منهم من قال 85، لكن بعضهم يقول 85 أحوط، يعني هذه آخر المسافة. إذن المسافة 16 فرسخا، وهي بالأميال 48 ميل. إذن بالكيلو كم تطلع؟ ما يقارب 80، ما يقارب 80، لأن الميل ليس كيلو نصف بالتحديد، حتى لا يشكل عليكم أن إنها بالميل 72. الميل يقولون كيلو ونصف وزيادة، كيلو ونصف وزيادة. كيلو 700. نعم. كيلو 700. أكيد. طيب، كيلو 700. إذن 48 كم تكون؟ لا لا، يعني 200. إذا كان من كيلو ونصف 72 كيلو، صح ولا لا؟ طيب، اقسم 48 على 200. اقسم 48 على 200 على 10. نعم، كم يطلع؟ كل 10. طيب، صار زيادة كم؟ 4 كيلو. 4 كيلو 72، حط 4 كيلو كم؟ 76. نعم، كل 5 فيها كيلو، فزيادة 200. ايه، كل 5 فيها كيلو. احسن، ايه، كل 5 يعني 8 كيلو، صح؟ 8، حط على 72 80. كم طلع؟ 80. ايوه، ولهذا اختلفوا، حددوها من 72 إلى 85، بعضهم وصلها 90. إذن هذا القول الأول، أن السفر يحدد بالمسافة، فمن سار 80 كيلو فإنه يقصر، فإنه يأخذ حكم المسافر. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. حديث ابن عباس: لا تقصروا في أقل من 4 برد، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان. ولكن هذا مرفوع ضعيف، مرفوع ضعيف، وموقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس. واستدلوا بفعل ابن عمر وابن عباس، يقولنا إن ابن عمر وابن عباس كانوا يقصران ويفطران في 4 برد، يقصران ويفطران في 4 برد، في 4 برد. وهذا في البخاري معلقا، البخاري معلقا. فيقولون هذا هذه المسافة، هذه المسافة، وانتبهوا. لكن عند أهل القول الذين يقولون العبرة بالعرف فيقول إن قصر بن عباس وبن عمر في أربعة برد هذا في زمنهم سفر، أربع برد عرف في عرفهم سفر، ومكة إلى عسفان في عرفهم سفر. على كل حال هذا القول الأول، هذا القول الأول. القول الثاني، قول الثاني ومذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أن مسافة ثلاثة أيام، يقصر في مسافة ثلاثة أيام. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. هذا في صحيح مسلم ظاهر، لكن الجواب على هذا سهل، جواب على سهل أنه ورد لا تسافر يوم وليلة، يوم وليلة، فهذا لا يدل على التحديد، هذا لا يدل على التحديد، يدل على النهي أن تسافر. وهناك قول ثالث، هناك قول ثالث هو قول ابن حزم رحمه الله أن يقصر في ميل واحد، يقصر في ميل واحد. واستدل بإطلاق النصوص، النصوص المطلقة: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض. ورد عن ابن عمر أنه قصر في ميل، أنه قصر في ميل. طيب لماذا حدد الميل ابن حزم؟ طيب لماذا ما قال أقل من ميل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد إلى البقيع ولا يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من مسجده إلى البقيع ولا يقصر، كان يخرج من مسجده إلى قباء ولا يقصر، واضح ولا لا؟ لكن قباء ممكن يقال في المدينة، لكن البقيع خارج المدينة، البقيع كان خارج المدينة ولم يقصر، فقال نبقى على الميل، نبقى على ميل. والقول الرابع، والرابع أن العبرة بالعرف، العبرة بالعرف لا بالمسافة، أن السفر بالعرف لا بالمسافة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رأي ابن قدامة من الحنابلة، وهو رأي ابن قدامة من الحنابلة. ابن قدامة يقول: من حدده بالمسافة ليس معه دليل، يقول: من حدده بالمسافة فقد قيد النصوص المطلقة بلا دليل، قيد النصوص المطلقة بلا دليل. فيقولون: ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن ما كان في العرف سفرا فهو سفر. ولكن ممكن يقول إنسان، يقول: العرف غير منضبط، يعني أنا إذا أخذت بالعرف يعني لا يمكن أن أنضبط. نقول: من أخذ برأي الجمهور فله وجه، أخذ برأي الجمهور فهذا قول جمهور العلماء، وليس كما قلت له وجه، لا أستغفر الله، وقول الأئمة، فمن أخذ به فله ذلك، من أخذ به فله ذلك. لكن الراجح أن العبرة بالمسافة، الراجح أن العبرة بالمسافة. فإذا خرج الإنسان واستعد للسفر، يعني تأهب أهبة المسافر وهو مسافر، إذا خرج من عند أهله ودعهم، إذا خرج أنا سأسافر وأرجع، فيكون في العرف سفر فهو سفر، وما لم يكن في العرف سفرا فليس بسفر، فليس بسفر. وبناء على هذا، يعني البعض قد يذهب للعمل للدوام 150 كيلو، والبعض قد يذهب للدوام 200 كيلو، يذهب الصباح ويرجع في المساء، هل هذا مسافر؟ يقول: لا، ليس بمسافر، لن يخرج من عند أهله، يقول: سأذهب للعمل ولا تهيأ. كان الشيخ رحمه الله تعالى يفتي بعض المشايخ يلقي محاضرة 200 كيلو ويرجع نفس البلد، يفتيهم بأنهم لا يقصرون، لأنه يذهب ويلقي محاضرة ويرجع، فهذا لا يعد سفرا، لا يعد سفرا. فما كان سفر فإنه يعتبر سفر، ما كان سفر في عرف الناس فهو سفر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: هذه المسألة كلها أربع أحوال، هذه المسألة كلها أربعة أحوال. الحال الأولى، الحال الأولى طول المسافة مع طول الإقامة، طول المسافة مع طول الإقامة سفر، طول المسافة مع طول الإقامة سفر. ها واضح؟ طيب إنسان سافر من الحفر للرياض وبقي هناك أيام 4 أيام مسافر لغير مسافر، ها المسافة طويلة والإقامة طويلة، إذن طول المسافة مع طول الإقامة سفر. الثاني طول المسافة مع قصر الإقامة سفر، طول المسافة مع قصر الإقامة سفر، طول المسافة مع قصر الإقامة سفر. سافر من هنا للرياض ورجع في ساعة في الطائرة، سافر الساعة 9 صباحا رجع الساعة 11 قبل الظهر، المسافة طويلة والإقامة قصيرة، يعتبر سفر، يعتبر سفر. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة قصر المسافة مع قصر الإقامة. لحظة، الأولى والثانية عندنا سفر، ها الأولى والثانية خلنا سفر، خلنا نأخذ الثالثة سفر حتى يصل حفظها. إذن الأولى سفر، الثانية ها سفر. الحالة الثالثة قصر المسافة مع طول الإقامة سفر، قصر المسافة مع طول الإقامة سفر، ما ظاهر ولا وش هي؟ قصر المسافة طول الإقامة مع طول الإقامة سفر. خرج من الحفر للقصومة، خرج من الحفر للقصومة وسيبيت في القصومة، سيأتي من الغد، يعتبر مسافر. المسافة قصيرة والإقامة طويلة لأنه ليس عند أهله، وسيأخذ عدته معه، أكله وشربه وفراشه ونومه، ماذا يكون؟ يكون مسافر. إذن قصر المسافة مع طول الإقامة سفر. بقي عندنا الحالة الرابعة، ها قصر المسافة مع قصر الإقامة ليست بسفر، قصر الإقامة مع قصر المسافة ليست بسفر. مثاله ها ذهب إلى القصوم ورجع، ذهب إلى القصوم ورجع، هل هذا السفر؟ لا، المسافة قصيرة والإقامة قصيرة، والإقامة قصيرة قصيرة. ها واضح لنا؟ كيف أتى بهذا التقسيم شيخ الإسلام؟ منين أتى بهذه القواعد؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يأتون به من رؤوسهم. أهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقصروا في عرفة وقصروا في منى، وماذا تبعد عرفة عن مكة وماذا تبعد منى عن مكة؟ ولم يرد أنهم قصروا في مكة، قصروا في عرفة معه، قصروا في مزدلفة وجمعوا، وقصروا في منى، ولم يرد أنهم قصروا في مكة داخل مكة. يدل على شيء هذا؟ يدل على قصر المسافة مع طول الإقامة سفر. الذين قالوا أن السفر يحدد بالمسافة كيف يجيبون عن فعل أهل مكة؟ يقولون القصر هنا لأجل النسك، القصر لأجل الحج، لكن هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا الآن الذين يحجون من مكة ويبقون في منى هل يقصرون؟ إن قلنا القصر لأجل النسك نقول يقصرون، وإن قلنا القصر لأجل السفر نقول لا يقصرون، صلنا الصلاة في وقتها 4 وإن كانوا في منى. فشيخ الإسلام يقول المسافة القصيرة ما دام أن الإقامة طويلة فيها سفر. وبناء على هذا لو خرج إنسان الآن نزهة من هنا، لو خرج البر يوم الأربعاء 30 كيلو، لكنه سيبيت ليلة الخميس وليلة الجمعة ويرجع يوم الجمعة، نقول مسافر ولا مقيم؟ نقول مسافر، وإن كانت المسافة قصيرة لكنه أقام خارج بلده وأخذ معه أهبة السفر، استعد بفراشه وأمتعته وطعامه وشرابه، إذن هو مسافر، إذن هو مسافر. وبناء عليه نقول الإنسان إذا خرج مسافة قصيرة وهو يريد أن يبيت فهو يعتبر مسافر، يعتبر مسافر. أما إذا خرج مسافة قصيرة لا تسمى سفرا وسيرجع من يومه فإنه لا يعتبر مسافرا، يعتبر مسافر. طيب هذه المسألة مهمة، يعني لو وقفنا عندها، إذا قلنا أن السفر معتبر بالمسافة 80 كيلو، بعض الناس الآن يغفل عن المسافة، يعني يبقى على المسافة التي كانت في رأسه قبل 20 سنة، صح ولا لا؟ يعني كان الناس من الحفر إلى القاعدة ها يقصرون، الذي يرى المسافة يقصر من الحفر إلى الرقعي ها يقصر. طيب الآن هل المسافة متحققة من الحفر إلى القاعدة؟ السفر أن تكون المسافة إذا غادرت البنيان إلى المكان الذي تصله 80 كيلو. 80 كيلو. الآن ابن قطيم هل هو داخل الحفر ولا خارج الحفر؟ هل البنيان متصل أو لا؟ متصل. ولهذا لو أن إنسان صلى في حي ابن قطيم هل ممكن أن يعني ترتاح نفسه لو قصر أو يؤنب ضميره؟ على كل حال هذه إليكم. فمن إذا أردنا أن نحدد الآن، لأن فيه يعني البعض يقصر في الطريق، البعض يقصر في الطريق إلى القاعدة، يقصر في الطريق إلى الرقعة مثلا، لكن نريد أن نحدد البلد، أين حدود الحفر؟ أين آخر البنيان؟ طيب إذا قلنا آخر البنيان ابن قطيم، كم بين ابن قطيم والمدينة العسكرية؟ 40. هل يقصر؟ ولهذا أناس يصلون مدة طويلة ركعتين والصلاة غير صحيحة. إذن ينبغي فقه مثل هذه المسائل. يعني حتى لو قيدناها بالمسافة قد تكون المسافة السنة في هذه السنة متحققة، لكن بعد سنتين أو ثلاث غير متحقق، اتصل البنيان. أول كان الناس يقصرون من الرياض إلى الخرج، الآن كم المسافة بين الرياض والخرج؟ فعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يتنبه مثل هذه الأمور. يعني حتى لو أخذ بقول من يحدد السفر في المسافة فعليه أن لا يغفل عن هذه القضية، عن هذه المسألة، أن يكون يعني المسافة متحققة، كل مسافة متحققة. قال رحمه الله تعالى: من سافر أي نوى سفرا مباحا غير مكروه ولا حرام يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح والمطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخا، 16 فرسخا، برا وبحرا. برا وبحرا يعني لا فرق في السفر بين البر والبحر، بين البر والبحر. ها، ونضيف أيضا الجو. والجو لماذا لم يذكره المصنف؟ ها، لم يكن عندهم طائرات، لم يكن عندهم طائرات. ولهذا الفقهاء كانوا يقولون يعني من أين يحرم إذا حاذ الميقات من العلو؟ فمنهم يقول يعني هل ممكن يأتي من العلو؟ ممكن يأتي، لكن على كل حال هذه حصلت الآن، الآن يأتي بالطائرة والأمر سهل وواضح. قال: وهي يومان قاصدان. يومان قاصدان يعني المسافة 16 فرسخا، 80 كيلو، يومان قاصدان للإبل المعتدلة التي ليست سريعة ولا بطيئة، ليست هملاجة، ليست سريعة ولا بطيئة، هملاجة يعني مشي معتدل، مشي معتدل. يومان قاصدان، إذن الإبل كم تمشي في اليوم؟ 40. تمشي 40 مدام يقول يومان قاصدان للإبل وهي 80 كيلو، معناها أن الإبل تمشي في اليوم 40، تمشي في اليوم 40. ولا يبغى هزاء 80. نعم إيه، أنا ما أدري أنا. طيب ماني ما نبحث هذه المسألة، يركب. نعم. طيب على كل. لا لا لا، الفقه يقول تمشي مشي معتدل، يجعلها هذه 80 متواصلة أو يعني نهار كامل أو في وقت للراحة لا، وفي وقت للراحة، في وقت الغداء يتركها تأكل، وقت الغداء تأكل، وقت العشاء وترتاح في الليل، ما تواصل يعني ليل ونهار، هذا معنى كلامه. لكن الظاهر أنه يعني 80 كيلو أنها ما تقف، ما تقف. على كل حال الفقه يقول يومان قاصدان. يقول هي 16 فرسخا مسيرة يومين قاصدين أي متدين بالسير الأثقال ودبيب الأقدام. الأثقال، الأثقال الإبل التي يعني محملة، ليست هملاجة، ليست سريعة ولا بطيئة، هينتي السير بلا تعب ولا بطء، فإن القصد الإعتدال بذلك مع المعتاد من النزولة والاستراحة ونحوها. طيب قال رحمه الله تعالى: سن له قصر رباعية ركعتين. يعني يقول المصنف من سافر 16 فرسخا الآن مسافر يسن له أن يقصر رباعية ركعتين، يقول سن له قصر الرباعية ركعتين. طيب المصنف يقول يسن، معناها أن الإتمام جائز، يعني معناها أن المسافر يجوز أن يصلي 4، لكن يستحب له أن يقصر، يستحب له أن يقصر. وقوله يسن هذا هو المذهب مذهب الحنابلة وهو رأي الجمهور، جمهور أهل العلم من من المالكية الشافعية والحنابلة أن القصر في السفر سنة، أنه في السفر سنة، وأنه لو أتم لا بأس، وأنه لو أتم لا بأس. ومن أقوى أدلتهم أن عثمان أتم في الحج وأتم الصحابة خلفه، عثمان أتم في الحج وأتم الصحابة خلفه، ولو كان واجب ما فعلوا، لو كان غير جائز ما فعل الصحابة هذا، فقالوا إنه سنة، إن القصر سنة، ولو أتم لا بأس، ولو أتم لا بأس. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة أن القصر واجب، أن القصر واجب، وأن الذي لا يقصر يأثم، الذي لا يقصر يأثم. طيب هل الصلاة باطلة؟ لا، الصلاة صحيحة لكن حرام عليه يأثم. لحديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. صحيح، أقرت صلاة السفر يعني بقيت ركعتين، بقيت ركعتين، فلا يجوز أن يتم، لا يجوز أن يصلي أربعة. والقول الثالث، والثالث مذهب ابن حزم أنه شرط للصحة، أن القصر في السفر شرط للصحة، وأنه لو صلى أربع ما صحت صلاته، لو صلى أربع ما صحت صلاته. لماذا؟ ها؟ لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، إذن هذا فرض، الزيادة أين حصلت؟ ها؟ في الحضر، وأقرت في السفر، يعني الثنتين أقرت في السفر، الفرضية الأولى أقرت في السفر، والزيادة أين حصلت؟ في الحضر. فإذا صلى أربع وهو مسافر معناه أنه زاد في الصلاة، إذا صلى أربع وهو مسافر معناه أنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة. والقول الرابع أن الإتمام مكروه، القول الرابع أن الإتمام مكروه، يعني القصر سنة والإتمام مكروه، والإتمام مكروه، يعني القصر مستحب سنة والإتمام مكروه. هل في فرق بين هذا والأول؟ الأول القصر سنة والإتمام جائز، وهل ممكن هذا؟ نعم، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، صح ولا لا؟ لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لكن على القول الرابع نقول هنا يلزم، هنا من ترك مستحب المكروه، لأننا نقول مكروه يكره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال به جمع من أهل التحقيق أنه يكره، أنه يكره، وهذا هو أقرب الأقوال، أقرب الأقوال الكراهة، أقرب الأقوال الكراهة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه أتم في السفر، ولا مرة واحدة أنه أتم في السفر، والعلماء يقول لا ينبغي للمسافر أن يصلي أربع، لا ينبغي له ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. أما إتمام الصحابة خلف عثمان فنقول إذا قلنا إن الإتمام جائز ما في إشكال، لكن على القول بأنه مكروه ها نقول المكروه تبيحه الحاجة، صح؟ والصحابة أتموا خشية الفتنة، ماذا قال ابن مسعود؟ يقول الخلاف شر، شر، فما دام أنه قد يترتب عليه مفسدة صلوا أتموا، أتموا، فالمكروه تبيحه الحاجة، تبيحه الحاجة. وعلى هذا نقول المسافر لا يصلي أربعة، المسافر لا يصلي أربعة، فإذا قام إلى ثالثة ماذا نقول؟ نقول يرجع، يرجع ويسجد السهو، يرجع ويسجد السهو، لكن لو استمر أتى بأربع فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لو جمع، لو صلى الظهر والعصر، الظهر أربع والعصر أربع، ما حكمه؟ نقول صحيحة، صلاة صحيحة، لكنه على المذهب خلاف السنة وعلى القول الراجح أنه يكره، يكره أن يصلي أربعاً. قال سن له قصر الرباعية ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه. قال بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر. قال ابن المنذر نعم المغرب والصبح لا تقصر. إذا فارق عامر قريته هذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ما عليه جمهور العلماء، أنه لا يستبيح الرخص إلا إذا فارق عامر قريته. طيب المصنف يقول عامر قريته، يعني ممكن يكون هناك بعض البيوت قديمة خريبة ما يسكنها أحد، هل تعد من القرية؟ لا ما تعد من القرية. ها انتبهوا، يعني الآن مثل عندنا هنا المباني القديمة هل نعدها من القرية؟ لا، لو كان في الطريق الآن مباني قديمة كان يسكنها الناس وتركوها الآن وانتقلوا هنا ومن خرج مر بهذه الخريبة، هل تعتبر من البلد؟ لا ما تعتبر من البلد. طيب العكس، هنا البيوت الخريبة والمسافة بينه وبين المدينة العسكرية كم؟ 80 كيلو، فانتقلوا من المكان الخريبة وقربوا في الطريق، المسافة منين تعد الآن؟ ها من البيوت العامرة. إذن قلت المسافة ولا ما قلت؟ قلت. إذن العبرة بالبيوت العامرة المسكونة، أما المهجورة التي تركها أهلها فهذه لا تعتبر. قال إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو خارجه، يعني لأن السور من المدينة بالإجماع أحاط بها، فلو زاد البنيان خارج السور هل يعتبر هذا من المدينة أو ليس من المدينة؟ يعتبر المدينة في حكم المدينة. قال أو خارجه أو فارق خيام قومه، فارق خيام قومه، يعني إذا كان القرية من خيام، إذا كان المستوطنون يسكنون خياما، يسكنون الخيام، فهنا هذه القرية تعتبر، هذه القرية إذا فارق الخيام، أو فارق خيام قومه أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم. ما نسبت إليه عرفا يعني ما نسبت إلى مكانه وقريته عرفا، يعني أحيانا نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين، يعني أحيانا تكون هناك مزارع داخلة في البلد، تعتبر منها ولا لا؟ تعتبر من البلد. وقد يكون فيه كما شرح المصنف الحاشي وغيره عزاب ونحوهم، فهنا يعتبرون من البلد، يعتبر من البلد، فما كان متصل من البلد يعتبر داخل فيه. قال أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. والله عز وجل يقول وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم، ومتى يكون الضرب؟ إذا غادر البنيان فلا يجوز إلا بعد مغادرة البنيان. قال ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. ولا يعيد من قصر بشرطه، ما معنى بشرطه؟ يعني بشرط أن يكون هذا السفر، يعني على المذهب مثلا لو سافر سفرا محرما هل يقصر؟ لا. فمعناه إذا سافر سفر مباح ثم قصر ورجع إلى بلده فلا يعيد الصلاة وقصره صحيح. يعني إنسان خرج من الحفر يريد أن يسافر إلى الرياض وذهب إلى المطار القيصومة، هل يجوز أن يقصر؟ لا يجوز. هل من الحفر يجوز ولا من القيصومة؟ هل المطار من القيصومة ولا خارج القيصومة؟ خارج القيصومة. على كل حال إن كانت خارج القيصومة فنقول مسافر، وإن كان المطار تبع القيصومة نقول ليس بسفر، وهو يسمى مطار القيصومة ولا لا؟ طيب على كل حال من القيصومة، لو خرج من الحفر هنا وصلى الظهر والعصر جمع تقديم وألغيت الرحلة أو بدأ له شغل في بيت اتصل وقال خلاص اترك السفر فرجع، فما حكم قصره؟ صحيح وصلاته صحيحة. لماذا قلنا صحيحة؟ لأن عندنا قاعدة، ها كل من أتى بالعبادة على وجه شرعي فلا يلزم بالإعادة فلا يعيدها مرة. وهل هو هنا أداها على وجه شرعي أو لا؟ أداها على وجه شرعي فلا يعيدها. ولهذا يقول المصنف ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع. طيب قول بشرطه، إنسان سافر سفرا محرما، سفرا محرما وقصر وبدله شغل وألغى السفر ورجع، يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. لماذا؟ لأن السفر لم تتوفر فيه شروط استباحة الرخص، السفر لم تتوفر فيه شروط القصر والإفطار. واضح يا؟ واضح معنى كلمة بشرطه؟ طيب اتركوا كلمة شرط حولا. يقول ولا يعيد من قصر ثم رجع، ها واضح ولا لا؟ صح؟ طيب معنى بشرطه يعني إذا كان السفر قد توفرت فيه شروط الرخصة، إذا كان السفر قد توفرت فيه شروط السفر، ما الذي توفر فيه شروط السفر؟ أن يكون السفر مباح، صح ولا لا؟ هنا لو سافر سفرا محرما وقصر عند القيصومة وبدله شغل ثم رجع، يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. لماذا؟ لأن السفر ليس بشرطه، لم تتوفر الشروط في السفر. واضح ولا لا؟ ها؟ لا ما له علاقة المسافة. لا نية المسافة لاحق. نعم. المعتبر نية المسافة. هي مسافة. لاحق قطها يعني. لا. هو ماشي مسافر يعني. طيب يعني أنتم هل عندكم إشكال الآن أنه قصر عند القيصومة ثم راجع؟ لا. إذا كان أراد الذهاب للقيصومة نقول ما يقصر، لكن الآن في نيته مكانا يعد سفرا. السفر يشترط أن ينوي مكانا الذاهب إليه يعتبر مسافرا. فهو لما ذهب الآن يريد من؟ يريد أي شيء؟ الرياض. يريد الرياض، صح ولا لا؟ ولهذا يقول العلماء إن الحائم على وجهه لا يقصر، الذي يطرد الصيد لا يقصر إلا إذا قصد مكانا معين، الذي يبحث عن ضاله لا يقصر، وسيأتي الخلاف فيه، لكن الكلام على أنهم يقول هنا لم يقصد مكانا معين، أما إذا كان يقصد مكانا معينا هذا هو المسافر. فإذا قصد مكانا معينا ثم قصر ورجع وترك السفر فصلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى. لو جمع تقديم. نعم. لو جمع تقديم. لو جمع تقديم. واضح لا؟ طيب لو جمع تأخير هل ترد؟ نعم. لا ما ترد، لأن سيرجع قبل العصر. وإذا رجع وش نقول؟ صلي الظهر ولا ينتظر العصر؟ صلي. ها؟ صلي الظهر. لا. إذا رجع. انقطع السفر خلاص. انقطع. يعني إنسان ذهب القيصومة وذهبت الطائرة عليه. وقد دخل وقت الظهر ونوى أن يؤخر الظهر مع العصر، لكنه ترك السفر ورجع الحفر الساعة الواحدة وبالحفر، ماذا يصنع؟ يقول يجب أن يصلي الظهر. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس الآن هو جاي في الطريق يؤخر الظهر مع العصر، يقول يريد أن يؤخر الظهر مع العصر، فيصل هنا قبل أذان العصر بربع ساعة، أو يؤخر المغرب مع العشاء فيصل هنا قبل أذان العشاء بربع ساعة، ما الواجب عليه؟ الواجب أن يبادر ويصلي الصلاة الأولى الآن، لأن الآن انتهى السفر ولا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، السفر انتهى. فإذا أخر الظهر مع العصر وقدم البلد هنا وبقي على الأذان نصف ساعة، نقول هنا لو أخر الظهر مع العصر فإنه يأثم، لأنه أخرها عن وقتها بدون أمر من الشريعة، بدون أمر من الشرع، لأن السفر انتهى ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. هي أنا ما أنا فاهم شو؟ يعني وصل هنا ما صلى هو ما صلى. خرج الساعة 7 لا صلى المغرب ولا صلى العشاء. هاي هذا يعني أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير ووصل هنا بعد دخول وقت العشاء. هذا شو؟ هي ما فيش كلام، صلى المغرب 3 وصلى العشاء 4، العشاء صلى 4 لأن السفر انتهى. طيب قال وين وصلنا؟ ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ، ويقصر من أسلم أو بلغ. يعني لو أن الإنسان أسلم وهو مسافر أو كان مجنون وعقله مسافر فإنه ها يقصر، فإنه يقصر. قال أو طهرت بسفر مبيح، طهرت بسفر مبيح يعني حائض طهرت وهي لا تزال في السفر فإنها تقصر، تقصر ولو كان الباقي دون المسافة، ولو كان الباقي دون المسافة. لماذا؟ لأنه لا يزال على سفر، الرخصة معه. ونظير هذا لو أن إنسان أتى وصلى الظهر ركعتين، صلى الظهر ركعتين والبلد باقي على 30 كيلو، هل له نصل الظهر ركعتين أو لا؟ أو نقول آخر الظهر حتى تصل البلد؟ ها؟ نقول لا صلها، لو صلها الآن جائز، لو صلها جائز لأنه أداها على وجه شرعي، صح ولا لا؟ لكن هل له أن يقدم العصر معها؟ نقول له ذلك، له أن يقدم العصر لأنه لا يزال مسافرا، لا يزال مسافرا، لكن ينبغي أن يقدم العصر لأنه مسافر لا لأنه يريد أن ينام. يعني البعض يقول أنا بقدم مدام معي رخصة بقدم عشان أنام، نقول ما يخاف لو قدم ما نستطيع أن نمنعه، لكن ينبغي أن يكون أرفع من هذه الهمة المسلم والحسي ما طالب العلم، ينبغي أن يكون أعلى من هذه الأمور. يعني ما يقول أقصر لأجل أنام لأجل أرتاح، لا، لكن يقصر لأنه لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه وقد رخص له وهو الآن مسافر، ولا يقول أنا أعبد الله لأجل الكسل، لا. قال ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذن، لا من تاب إذن. يقول لو أن إنسان سافر سفر معصية، انتبهوا معي، سافر سفر معصية ثم تاب، ثم تاب وهو في السفر، هل يقصر؟ ها، ظاهر كلام المصنف أنه يقصر، لأنه قوله لا من تاب إذن يعود على قوله ولو كان الباقي دون المسافة، ولو كان الباقي دون المسافة، يعني إنسان سافر للرياض سفرا محرما ثم رجع وهو لا يزال ما تاب، فلما صار قريبا من المدينة العسكرية ها استغفر ربه وتاب، الآن ما بينه وبين بلده مسافة السفر، صح؟ هل يقصر أو لا يقصر؟ يقول المصنع ظاهر كلام يقصر لأنه الآن تاب. أي صح صح، ظاهر كلام لا يقصر، حسنت نعم لا يقصر، ظاهر كلام أنه لا يقصر. طيب لماذا لا يقصر؟ انتبهوا، لأنه يقول إذن، إذن هنا تعود على أي شيء؟ على إذا لم يبقى مسافة، لكن لو تاب والمسافة باقي طويلة يقصر لما يقصر؟ يقصر. ثم معي؟ طيب لماذا لا يقصر؟ لأنه ما دام أنه عاصم في سفره ليس بسفر، واضح ولا لا؟ فلما بقي أقل من 80 كيلو تاب، هل مسافة هذه سفر أو ليس مسافة سفر؟ ولهذا يقولون لا يقصر. أما لو تاب وقد بقي 100 كيلو يقصر لما يقصر؟ يقصر، هذا معنى كلام، واضح؟ وعلى القول الثاني أنه يقصر حتى لو كان السفر محرما. قال لا من تاب إذن ولا يقصر من شك في قدر المسافة، وهذا ظهر، الذي يشك في قدر المسافة هذا لا يقصر. ومثله ها على الراجح الذي يشك هل السفر هذا عرف أو ليس بعرف، شو نقول؟ لا يقصر. ومن شك في المسافة لا يقصر، لماذا؟ لأنه اجتمع عندنا حاضر ومبيح. ما هو الحاضر؟ أن المسافة أقل فلا يقصر، والمبيح ها أن المسافة مسافة قصر، فهو شك بينهما حاضر مبيح، فيقدم جانب الحظر، يقدم جانب الحظر. وأيضا عندنا قاعدة أخرى، إذا شك هل المسافة ذي سفر أو لا، فما هو اليقين؟ ما هو الأصل؟ ليس بسفر، فيبقى الأصل، يبقى الأصل. قال ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه، الذي لا يقصد جهة معينة يقول العلماء إنه لا يقصر. طيب لماذا لا يقصر؟ قالوا لأنه ما قصد مسافة معينة، ممكن يرجع قبل المسافة. ومثله من يبحث عن ها عن ضالة فقدها، ومن يبحث عن عن صيد، لأنه ممكن يرجع بعد 10 كيلو ممكن يأخذ 100 كيلو، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه إذا وصل مسافة السفر صار مسافر، القول الثاني أنه لا يكون مسافر ما دام ما وصل مسافة السفر، فإذا وصل مسافة السفر صار مسافرا، واضح لا؟ شخص يريد الحفر، يريد الحفر فضاع في الطريق، ضاع في الطريق ولم يشعر إلا وهو في الرياض، على كلام المصنف يقصر ولا ما يقصر؟ ما يقصر، لأن كل مرة ما بلغت المسافة وكأنه مقيم في هذا المكان، والمكان الثاني ما بلغ المسافة كأنه مقيم، والراجح أنه أنه يقصر ما دام وصل إلى المسافة فإنه يقصر. لو كان يدور شيخ مكانه مشى مسافة قصر هي خلاص إذا وصل قصر فإنه يقصر، إذا وصل مسافة قصر فإنه يقصر. وعلى العرف إذا وصل مكان العرف من أصله مسافرا فإنه يقصر، فإنه يقصر. قال ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه، ولا من سافر ليترخص، التائه اللي ظل الطريق ظل الطريق. قال ولا من سافر ليترخص، ولا من سافر ليترخص، هذا ظاهر. الذي سافر لأجل أن يترخص لا نبيح له الرخصة، لأنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. فمن سافر لأجل أن يقصر نقول ما يقصر، من سافر لأجل أن يفطر نقول ما يفطر. والقاعدة ماذا يقول الناظم؟ يقول واسدد على المحتال واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته. فكل من تحيل بشيء نقلق الباب، ما فيه. ولهذا نعم منظومة الشيخ الله يرحمه الفقهية ممكن تباع هنا، واحكم لكل حاكم واحكم لكل عامل بنيته، واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته. قواعد مهمة هذه، واحكم لكل عامل بنيته. لو رأينا إنسان الآن يصلي قال أنا والله أنا صليت حيث المسجد، قلنا لا أنت ما أنت بصادق، أنت نايم عن الصلاة، يصلح ولا نحكم لبنيته؟ أخذت هي لبنيته. إنسان تكلم بكلمة لا نعرف معناها، الآن بعض المناطق ها بعض الناس عنده كلمة عند الآخرين قد تكون سب وشتم، ولا لا تلفظ بكلمة فقال أنا أقصد شيء معين، طيبا نحكم له ها بنيته. وهكذا واسدد على المحتال باب حيلته، أي شخص يتحيل في قضية أغلق الباب، أغلق الباب. فمن قتل ليرث نمنعه من الميراث، من طلق زوجته في مرضه المخوف ها نجري عليه الطلاق، نجري عليه الطلاق ونجري عليه الميراث. نقول الطلاق يقع وهي ترث معاملة له بنقيض قصده، وهذا مثله، هذا مثله. الذي عليه كفارة متتابعة شهرين فسافر لأجل أن يفصل بينها، ماذا نقول؟ نقول يستأنف، لو أفطر يستأنف من جديد. أما من سافر لغرض معين ويقصد الحيلة فلا شك أن الله عز وجل يحب أن تؤتر رخصه. قال ولا من سافر ليترخص ويقصر المكره كالأسير، ويقصر المكره كالأسير، يعني المكره في سفره، المكره الظاهر أن المكره في سفره أي المكره على السفر الذي أكره على سفره فإنه يقصر، لأن السفر قد يكون محرم لكن هو معهم ها مكره، معهم مكره، هنا يقصر، هنا يقصر. قال وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد، المرأة تقصر مع زوجها، تقصر تبعا لزوجها، والعبد يقصر تبعا لسيده، يقصر تبعا لسيده. قال وإن أحرم في الحضر ثم سافر، طيب نتكلم بس صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه. الصلاة نعم. خلينا نقول الإمام مكروه يعني صح الصلاة. إيه. كيف نرد على ابن حزم استدلال على هذه الحديث؟ لا هي ابن حزم رد عليه ما في إشكال. ألا رأي ابن حنيفة هو صحيح يعني مشكل قد لا نرد عليه أنه يأثم. أما ابن حزم نرد الصحابة صلوا أربع. هي ما في إشكال ما هي باطلة. لكن ابن حنيفة نعم كونه محرم له وجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يصلي مسافر ركعتين ونهاهم عن الاتمام، لا إنما فعل وداوم عليه، فكونه يفعل ويداوم عليه هذا يدل على أنه لا ينبغي ترك هذا الفعل أبدا، فمن خالفه وقع في الكراهة. يعني معناه أن الذي يصلي أربعا لا يأثم، والذي يصلي أربعا يؤجر. يعني يكون الرد فعل الصحابة. أي ما في شك. نعم. الذي يقصر المسافة في المسافة تضع له أنه عامل الأديان أقل، هل نلزمه بعادة الصلوات؟ أي نعم، وإن كفرت؟ نعم، وإن كفرت الصلوات؟ لا، إذا كان فيها مشقة تجلب التيسير. حكم عرض العرض ورجع إلى البلد لكن قبل دخول وقت العصر من يا شيخ أنت معنا في الدرس ولا تراجع ولا تراجع حفظ تراجع لا ما شاء الله الروضة هذه لا ما يعيد خلاص ما دام صلى على وجه شرعي ورجع صلاة صحيحة ما الإشكال يا شيخ لو استفتي شخص بالمسافة يروح لدولة بن تيمية شيخ الإسلام لا ما يلزم ما يلزم شخص إذا كان طالب علم يجتهد ويرجح ما يراه وإذا كان مقلد إذا سأل من تبرأ الذمة بسؤاله انتهى ولهذا شيخنا رحمه الله تعالى لا يرى المسافة يرى العرف شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقيد بالمسافة فالأمر يعني ما في الحمد لله شكر تضييق نعم يلزم أنه يطرد يعني العام إذا سأل يطرد في جميع المسائل يعني قل هذا وقل هذا ما يختار يعني على كيف لا لا لا, لا ما يجي يختار طبعا الرخص لا ما يصلح يعني مثل الأسئلة في الأسهم ما يصير لا غلط ما يجوز الإنسان لا يسأل من العلماء إلا من يرى أنه أعلم وأتقى وأورع وهلهم كلهم فيهم خير وإذا سأل شخص يسأله بنية أنه يبرأ أمام الله جل وعلا ليس لأنه يفتي بالأيسر أو بالأسهل لا يعني رأي هذا أبرأ له عند الله جل وعلا نعم اي خلاص ما ادرك معهم هي المغرب انا ادرك الصلاه من اولها يجلس في الثالثه وان شاء ان يسلم ويلحق معهم العشاء وانا ادرك معهم ثلاث هي المغرب تكفي المغرب هذه يسحب على صلاه كيف يعني العصر اي خلاص يجوز ان الشخص يدخل مع الامام بغير نيته ما في اشكال مره معنا هذا لا لا خلاص سؤالك عن المغرب والعشاء غيرك كلام نحن كان منتدب في بلد اخر مده تقريبا سنه هل يصح؟ سيأتينا غدا إن شاء الله. خلكم متهيئين للخلاف. سم. لا أنت سألت. نبي واحد ما سأل نعم. طلبوني نعم. إيه خلاص. نعم إذا خرج من البنيان. يعني هل ها؟ لا يعلم. لا ليس مسافر لا يعلم ليس مسافر ما في إشكال هذا لكن إذا وصل إلى مكان يعني رضيه لنفسه فننظر له هل المكان هذا البلد عنه مسافة قصر أو لا المذهب ما يقصر انتهينا وعن راجع أن يقصر إذا وصل إلى مسافة قصر ما أدري والله المسافة هذه عندكم أنتم هذه يعني اجتهدوا فيها لكن هل يظهر لأنها تتابع الحفظ نعم شيخ الحاشي كان فهمت أنه يقول أن رأي شيخ الإسلام ابن القيم أنه إذا سافر رأي شيخ الإسلام ابن القدام أنه إذا سافر لأجل الترخص جاز له ذلك